كلوا من رزق ربكم واشكروا له، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم، هذا مع ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم، ومع ما كانوا معه من أسفاره وغزواته، منها عام تبوك، وفي ذلك القيض والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق عادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أجهدهم الجوع سألوا في تكثير طعامهم، فجمعوا ما معهم، فجاء قدر مبرك الشاه فدعا الله فيه وأمرهم، فملأوا كل وعاء معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى فجاءتهم سحابة فأمطرتهم، فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم، ثم نظروا فإذا هي لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذا مع قدر الله في الأصل المشي مع قدر الله ساقط المشين، وهذا هو الأكمل. شو عندك؟ فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدر الله، في الاتباع الشيء المشي في الأصل، في الاتباع المشي مع قدر الله، هذا هو الأكمل في الاتباع المشي مع قدر الله. فهذا هو الأكمل في الاتباع المشي مع قدر الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذ قلنا ادخلوا، نعم، هذه الآية الكريمة فيها أيضا تعداد نعم الله على بني إسرائيل بعد أن عدد نعمه في دفع النقم. الآيات السابقة بين الله أنه دفع عنهم النقم، دفع عنهم عدوهم، أهلك عدوهم، دفع كذلك عنهم، وكذلك لما عبدوا العجل دفع الله عنهم شر الذنوب بالتوبة، ثم عدد نعمه عليهم فقال سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. وهذا في التيه، وهي الصحراء التي بين فلسطين وبين مصر، هذا التيه قال لها التيه تاهوا، وذلك أن الله تعالى أمرهم على لسان نبيهم أن يفتحوا بيت المقدس فنكلوا وامتنعوا، قالوا لا إن فيها قوما جبارين. قال لهم موسى ادخلوا، الله تعالى وعدنا الفتح، أنتم موعدون بالفتح، احملوا عليهم حملة الواحد، قالوا لا ما نستطيع فيها قوما جبارين، إنا لا ندخل حتى يخرج منها، فإن يخرج منها فإنا داخلون. حتى قالوا في النهاية اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعدون، فعاقبهم الله، قال الله فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. هذا تحريم قدري، تحريم قدري ليس تحريما شرعيا، حرمها الله عليهم تحريما قدري، يعني منعهم من دخولها 40 سنة، فصاروا في التيه في الصحراء يدورون ولا يهتدون 40 سنة، حتى توفي موسى وتوفي هارون في التيه، وتوفي هؤلاء الشيوخ الكبار الذين تربوا على الذل والمهانة فرعون، ونشأ جيل جديد، نشأ جيل جديد لم يعرفوا فرعون ولم يتربوا على الذل. وعند ذلك فتح بهم يوشع بن نون، فتى موسى بيت المقدس، سار بهم وفتح بهم بيت المقدس، لكن لما عاقبهم الله في التيه أنعم عليهم بهذه النعم في صحراء، صحراء حارة، شمس حارة بين فلسطين وبين مصر. ها يوشع بن نون الشيث، هذا نبي قبل نوح، الشيث يوشع بن نون، فتى موسى الذي ركب معه في الرحلة البعيدة، وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، نبأه الله بعد ذلك صار نبيا، وحبست له الشمس ليلة السبت حتى فتح بيت المقدس، ومع ذلك عاقبه الله في التيه أنعم عليهم بهذه النعم، من هذه النعم الغمام، جعل الله الغمام هو السحاب الرقيق الأبيض يظللهم من شدة الحر، وكذلك المن ينزله الله عليهم كل يوم ويشبه العسل، شراب قد يكون شرابا يستعمل شرابا صار شرابا، يستعمل طعاما صار طعاما أحلى من العسل يأكلونه كل يوم، وكذلك السلوى وهو طائر يأكلونه، هذا من نعم الله عليهم، يعدد الله نعمه. ولهذا قال سبحانه وتعالى وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم الناس، خطاب لبني إسرائيل، يعني ظللنا على آبائكم وأجدادكم، وأنزلنا عليكم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا لكنهم ظلموا أنفسهم، ولم يظلموا الله، ظلموا أنفسهم بالمعاصي، فعاد وبال ذلك عليهم. وهذا فيه أيضا فيه العظة والعبرة، قد استفاد أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ رحمه الله، أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء، ولهذا حصل لهم من الشدة في أسفارهم والضنك والتعب، ومع ذلك صبروا وصابروا ولم يتعنتوا ولم يطلبوا آيات اقتراحية كما فعل بنو إسرائيل. ولهذا في غزوة بدر قال الأنصار: لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتل إن معكم مقاتلون، نقاتل عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة تبوك كما ذكر الحافظ رحمه الله، كانت في شدة الحر وكانت في سفر طويل ومفازة بعيدة، ومع ذلك صبر رضي الله عنه وصابر، ولم يطلبوا من النبي آيات اقتراحية، ولكن لما أصابهم الجهد طلبوا من النبي أن يسأل لهم البركة، جمعوا ما عندهم من الطعام وبرك حتى كثره الله وملأوا جميع أوعيتهم، وكذلك الماء كثره الله ونبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم، يقول الحافظ رحمه الله: الأكمل هذا في الاتباع، الأكمل في الاتباع المشي مع قدر الله، يعني أنك تصبر على ما أصابك من القدر والجوع والألم مع اتباع النبي مع العمل بالشريعة، يعني لا تتعنت كما فعل بني إسرائيل، ما مشوا مع قدر الله، تعنتوا وآذوا موسى وطلبوا آيات اقتراحية، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مشوا مع القدر وصبروا وتحملوا، صبروا على ما قدر الله عليهم من الشدة والضيق، واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالفوه. الدعاء من القدر، الله تعالى ربط الأسباب بالمسببات، والأسباب المسببات كلها من القدر. نعم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول تعالى لائما على نكولهم عن الجهاد وعن دخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه الصلاة والسلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا واستحسروا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم كما ذكره تعالى في سورة المائدة. ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هي بيت المقدس، كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الأصفهاني وغير واحد. وقد قال الله تعالى حاكيا عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا. وقال آخرون: هي ريحة. ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد، وهذا كان لما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه الصلاة والسلام، وفتحها الله عليهم عشية جمعة، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح. ولما فتحوها أمروا أن يدخلوا الباب باب البلد سجدا، أي شكرا لله تعالى على ما أنعم به عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم عليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. قال العوفي في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، أي ركعا. وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وادخلوا الباب سجدا، قال: ركعا من باب صغير. ورواه الحاكم وزاد ابن أبي حاتم: فدخلوا من قبل أشتاههم. وقال الحسن البصري: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم، واستبعده

أريح على الخلاف، فأمرهم الله تعالى أن يشكروه وأن يخضعوا له بالقول والفعل. فأمرهم الله أن يدخلوا بيت المقدس، أن يدخلوا باب المدينة، باب القرية سجدا، والمراد بالسجد يعني ركوعا، ركوع، والركوع يسمى سجود، يعني يدخلون وهم راكعون خضوعا لله، هذا بالفعل. والقول أن يسأل الله أن يحط عنهم الخطايا، فيقول حط عنا يا الله خطايانا واغفر لنا. قال الله تعالى: إذا فعلتم ذلك نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. إن فعلتم ذلك وخضعتم لله ودخلتم باب سجدا وسألتم الله المغفرة وأن يحط عنكم الخطايا، فإن الله يستجيب لكم، نغفر خطاياكم وسنزيد المحسنين، يزيد المحسنين إحسانا إلى إحسانهم، ولكنهم مع عنادهم وتعنتهم، ولكنهم تعنتوا وعتوا فغيروا فعلا وقولا. أما الفعل أمرهم الله يدخلوا ركعا، فدخلوا يزحفون على الساهم، الساهم على أدبارهم مقاعدهم، اللس يطرق على المقعدة، المقعدة مقاعدهم، دخلوا يزحفون على مقاعدهم. الله أمرهم أن يدخلوا راكعين خضوع الله، فعاندوا وخالفوا ودخلوا يزحفون على الساهم على مقاعدهم، المقاعدة تسمى أست، ومنه قول بعض الأصحاب لعمر الجرمي: قطوا عنا أست قارئكم، يعني مقاعدته. فدخلوا يزحفون على مقاعدهم. وأما بالفعل فغيروا واستهزوا، قالوا حطة، قالوا حنطة، حنطة حبة في شعر، زادوا نون من سخريتهم واستهزائهم. الله قال: قولوا حطة، حط عنا يا الله خطايانا واغفر لنا، فقالوا حنطة، زادوا نون، أسأل الله السلامة والعافية. وهذا من عتوهم وعنادهم، فعاقبهم الله، قال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. وهذا الرجز عذاب، هل هو الطاعون أو غيره؟ في الحديث الصحيح أن الطاعون رجز بعثه الله على من كان قبلكم، فاحتمل أنه هو الطاعون أو غيره، أنزل الله عليهم رجزا من العذاب بسبب فسقهم وعنادهم، فهذا من عنادهم. ولهذا يقول العلماء إن اليهود زادوا نون في حطة وقالوا حنطة، والجهمية الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وهم أهل البدع، أنكروا الأسماء والصفات وزعموا أن إثبات الأسماء والصفات لله فيه تشبيه له بالمخلوقات، وهذا من جهلهم وضلالهم. فأولوا النصوص قالوا ما معنى استوى على العرش؟ استولى، والاستواء غير استوى، استوى يعني استقر وعلى وصعد، واستولى استولى يختلف المعنى، فزادوا استوى لام لام، الله قال ثم استوى على العرش، قالوا لا معنى استوى استولى. ولهذا يقول العلماء لام الجهمية مثل نون اليهود، اليهود زادوا في حطة نون عند حنطة، والجهمية زادوا في استواء لام. قل المقيم في نونية في الكافية الشافية ذكر هذا غيره، أن لام الجهمية كنون اليهود، كل منهما زيادة على كلام الله وعلى قول الله. الله قال لليهود قولوا حطة، فزادوا نون قالوا حنطة، وقال عن نفسه ثم استوى العرش، فزادت الجهمية اللام وقالوا استوى استولى، فلام اليهود كنون، كلام الجهمية كنون اليهود، فعاقبهم الله. ولهذا قال الله تعالى: بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا قولا والفعل، قولا وفعلا، بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، قيل لهم ادخلوا الباب سجدا فبدلوا فدخلوا يزحفون على السهم، هذا الفعل. والقول قال لهم قولوا حطة، فبدلوا وقالوا حنطة سخرية واستهزاء. وهذا فيه تحذير لآبائهم للأبناء الموجودين وهم بنو إسرائيل أن يفعلوا مثل فما فعل آبائهم فيصيبهم الرجس والعذاب، وتحذير لهذه الأمة أيضا أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، أنزل الله عليهم الرجس وهو العذاب بسبب فسقهم، كما قال بعض السلف: مضى القوم ولم يعلم به سواكم، مضوا القوم وانتهوا، لكن الله قص علينا أخبارهم لنحذر، للحذر لأن نسلك مسلكهم. فالواجب على كل إنسان أن يتقي الله وأن يمتثل أمر الله، وأن لا يستهزئ بآيات الله، وأن يمتثل أمر الله قولا وفعلا، لا أن يفعل كما فعلت بنو إسرائيل، غيروا الفعل دخلوا يزحفون على الساهم، والله أمرهم أن يدخلوا ركعا خضوعا لله، وأمرهم أن يقولوا حطة، حط عنا يا الله وغفر لنا خطايانا وحط عنا، فبدلوا وقالوا حنطة. ما الذي يضرهم؟ لو هداهم الله لخضعوا لله كما قالوا سمعنا وأطعنا، ودخلوا ركوعا وقالوا يا الله حط عنا خطايانا واغفر لنا، فينجز الله لهم ما وعدهم، قل نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وعدهم بالمغفرة والزيادة، فالزيادة لمن شكر والمغفرة لمن استغفر وتاب، لكنهم لم يوفقوا فغيروا بالقول وفعل، فأنزل الله عليهم العذاب والرجس. ففي هذا التحذير، تحذير لهذه الأمة وتحذير لبني إسرائيل الموجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسلكوا مسلك آبائهم وأجدادهم في عنادهم وعتوهم ومخالفة أمر الله، فيصيبهم الرجز والعذاب كما أصابهم. نعم نعم، وهذا بعدهم خلاصة، ومع ذلك تعنتوا، نسأل الله السلامة والعافية. نعم لا، العذاب أصاب العصاة، أصاب هؤلاء الذين أكلوا. نعم أعوذ بالله. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. يقول تعالى واذكروا نعمتي عليكم في إجابتي لنبيكم موسى عليه الصلاة والسلام حين استسقاني لكم وتيسيري لكم الماء وإخراجه لكم من حجر معكم وتفجيري الماء لكم منه من اثنتي عشرة عينا لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوها فكلوا من المن والسلوى واشربوا من هذا الماء الذي أنبعته لكم بلا سعي منكم ولا كد واعبدوا الذي سخر لكم ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها وقد بسطه المفسرون في كلامهم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجعل بين ظهر حجرا مربع وأمر موسى عليه الصلاة والسلام فضربه بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا في كل ناحية منه ثلاث عيون وأعلم كل سبط عينهم يشربون منها لا يرتحلون من منقلة إلا وجدوا ذلك معهم بالمكان الذي كان منهم بالمنزل الأول. وهذه القصة شبيهة بالقصة التي في سورة الأعراف ولكن تلك مكية فلذلك كان الإخبار عنهم بضمير الغائب لأن الله تعالى يقص على رسوله صلى الله عليه وسلم ما فعل لهم. وأما في هذه السورة وهي البقرة فهي مدنية فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم وأخبر هناك بقوله فانبجست منه اثنتا عشرة عينا وهو أول الانفجار وأخبرها هنا بما آل إليه الحال آخرا وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار ها هنا وذاك هناك والله أعلم. نعم هذه الآية أيضا فيها منة الله تعالى على بني إسرائيل في إنباعه الماء من الحجر لما كانوا في التيه في الصحراء. قال الله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذه من نعم الله عليهم. موسى يحملون معهم هذا الحجر مربع فإذا نزلوا منزل ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا 12 عين لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين حتى لا يتنازعوا ولا يختلفوا. والأسباط في بني إسرائيل مثل القبائل في العرب. العرب يسمون قبائل والعجب أسباط. السبط بثابة القبيلة 12 سبط 12 قبيلة كل قبيلة لها عين من الحجر هذا. هذه خوارق عادة عظيمة حجر يحملونه معهم فإذا نزلوا وضعوه فضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. قال في أول في سورة الأعراف انبجست منه اثنتا عشرة عينا انفجرت أقوى من انبجست. انبجست هذا في أول خروج الماء وانفجرت هذا في آخر. ففي سورة الأعراف أخبر عن أول خروج الماء وفي هذه السورة انفجرت. وهناك في أول في سورة الأعراف لما كانت مكية وكانوا في مكة قبل أن يهاجر النبي إلى المدينة يخبرها بصيغة الغيبة يعدد الله يذكر الله ما نعم على بني إسرائيل ما يخبر الله نبيه ما أنعم به على بني إسرائيل. هناك قال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتي عشرة عينا. هناك بصيغة الغيبة أما هنا بصيغة الخطاب لأنها سورة مدنية واليهود موجودون في المدينة فالخطاب لليهود يبين الله نعمه عليهم. إذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا وقد علم كل ناس مشربه كل قبيلة علمت العين التي لها حتى لا يحصل نزاع ولا شقاق. قال الله كلوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمرهم الله أن يأكلوا من المن والسلوى وأن يشربوا من هذا الماء وأن يشكروا الله على نعمه ويعبدوه ويخلصوا له العبادة. فمن شكر زاده الله من النعم وأعقبه العاقبة الحسنة ومن كفر سلبت منه النعم. وهذا يعني هذا إنما هو لعظة وعبرة للأبناء والأحفاد من بني إسرائيل أن يعتبروا ونشكر الله على نعمه وفيها عظة وعبرة لهذه الأمة وبيان عاقبة الشاكرين، وأن من شكر نعم الله فإنها تبقى، ومن كفرها سلب مع ما عد الله له من العقوبة، سلبت من النعم ما عد الله له من العقوبة في الدنيا والآخرة. صلى الله عليه وسلم والعافية. أحسن الله عليك.